تستمعون إلى مغامرة راكبة الدراجة في الطريق المهجور، تأليف أرثر كونان دويل، من مغامرات شيرلوك هولمز، بصوت إسلام عادل. في الفترة من عام 1894 إلى 1901 كان السيد شيرلوك هولمز مشغولا للغاية، ويمكننا القول بكل ثقة إنه ما من قضية عامة أيا كانت درجة صعوبتها إلا وكان يستشار فيها طوال هذه السنوات الثمانية، إلى جانب مئات القضايا الخاصة التي كانت ذات طابع استثنائي وبالغ التعقيد وكان له دور بارز في حلها. وكانت نتاج هذه الفترة الطويلة من العمل المتواصل الكثير من النجاحات المبهرة وبعض الإخفاقات التي لم يكن منها مناص. ونظرا لاحتفاظي بما دونته بالتفاصيل عن كل هذه القضايا ولمشاركتي شخصيا في كثير منها، يمكن تصور مدى صعوبة مهمة اختيار واحدة منها لعرضها للعامة. ومع ذلك سأظل ملتزما بقاعدة السابقة وأعطي الأفضلية للقضايا التي لا تستمد أهميتها من بشاعة الجريمة بقدر ما تستمدها من براعة حلها وطبيعتها الدرامية. ولهذا السبب سأعرض للقارئ وقائع قضية الآنسة فايلت سميث، راكبة الدراجة الوحيدة في تشارلينغتون، ونتيجة الغريبة لتحرياتنا التي انتهت بمأساة غير متوقعة. صحيح أن الملابسات لا تجعلها مثالا توضيحيا بارزا للقدرات التي اشتهر بها صديقي، لكن ثمة بعض النقاط في هذه القضية جعلت لها مكانا بارزا في السجلات الطويلة الحافلة بالجرائم التي استمد منها المادة التي تقوم عليها هذه الروايات القصيرة. بالرجوع إلى مفكرتي لعام 1895، أجد أنه في يوم السبت 23 من إبريل زارتنا لأول مرة الآنسة فيوليت سميث. لم تكن زيارتها موضع ترحيب على الإطلاق من جانب هولمز كما أذكر، إذ كان منهمكا في تلك اللحظة في قضية عويصة ومعقدة للغاية تتعلق بالاضطهاد الاستثنائي الذي كان جون فينسنت هاردن مليونير التبغ الشهير يتعرض له. فكان صديقي الذي كانت أحب الأشياء إليه الدقة والتركيز عند التفكير يستاء من أي شيء يشتت انتباهه للمسألة التي يدرسها، ومع ذلك ودون فظاظة على خلاف طبيعته كان من المستحيل أن يرفض سماع قصة سيدة شابة جميلة وطويلة وأنيقة ذات طلة ملكية مهيبة جاءت لزيارتنا في شارع بيكر في وقت متأخر من المساء وناشدته العون والنصح. لم تكن هناك جدوى من الإصرار على أن وقته مشغول بالكامل، إذ جاءت هذه السيدة الشابة وكلها إصرار على إخبارنا بقصتها، وكان من الواضح ألا شيء إلا القوة سيدفعها إلى ترك الغرفة حتى تفعل ذلك. وبنبرة مستسلمة وابتسامة فاترة إلى حد ما طلب هولمز من المتطفلة الجميلة الجلوس وإخبارنا بما يزعجها. قال لها موجها عينيه الحادتين نحوها: على الأقل لا يمكن أن يكون له علاقة بصحتك، فراكبة دراجة نشيطة مثلك لابد أن تكون مفعمة بالطاقة. نظرت بدهشة إلى قدميها ولاحظت التمزق البسيط على جانبين عليها الذي يسببه الاحتكاك مع حافة البدال. أجل، فأنا أركب دراجتي كثيرا يا سيد هولمز، وهذا له علاقة بزيارتي لك اليوم. أمسك صديقي بيد السيدة التي نزعت عنها القفاز وفحصها باهتمام بالغ ودون إبداء أي مشاعر، تماما مثلما يفحص العالم عينته. قال لها وهو يترك يدها: أستميحك عذرا، فهذا عملي. لقد كدت أخطئ في افتراضي أنك تمارسين الطباعة على الآلة الكاتمة، لكن بالطبع إنها الموسيقى. أتلاحظ يا واتسون الأطراف المسطحة لأصابعها الشائعة في المهنتين، إلا أن وجهها يحمل طابعا روحانيا. وأدار وجهها نحو الضوء بلطف: لا ينشأ لدى الكاتب على الآلة الكاتمة، إن هذه السيدة عازفة موسيقى. أجل يا سيد هولمز، فأنا أدرس الموسيقى في الريف على ما أظن من لون بشرتك. أجل، بالقرب من فارنهام على حدود ساري. إنها منطقة جميلة وعامرة بأكثر المعارف المثيرين للاهتمام. أتذكر يا واتسون أننا ألقينا القبضة بالقرب من هذه المنطقة على آرتشي ستانفورد المزور. والآن يا آنسة فيولت، ماذا حدث لك بالقرب من فارنهام على حدود ساري؟ أخبرتنا السيدة الشابة بوضوح وهدوء بالغين بهذا التصريح المثير للاهتمام. إن والدي متوفي يا سيد هولمز. إنه جيمس سميث الذي كان يقود الأوركسترا في مسرح إمبريال القديم، وقد تركنا أنا ووالدتي دون أي معارف في العالم باستثناء عم واحد يدعى رالف سميث. كان قد ذهب إلى إفريقيا منذ 25 سنة، لم نسمع عنه شيئا منذ ذلك الحين. حين توفي والدي تركنا في فقر شديد، لكن في أحد الأيام نما إلى علمنا وجود إعلان في صحيفة التايمز يستعلم عن مكاننا. لك أن تتخيل مدى سعادتنا الغامرة إذ ظننا أن أحدا قد ترك لنا ثروة. ذهبنا على الفور إلى المحامي الذي ذكر اسمه في الصحيفة، وهناك التقينا بسيدين، السيد كارثريز والسيد وودلي، اللذين عادا إلى الوطن في زيارة من جنوب إفريقيا. قالا إن عمي كان صديقهما وإنه توفي منذ بضعة أشهر في فقر مدقع في جوهانسبرغ، وأنه طلب منهما وهو في النزع الأخير البحث عن أقاربه والتأكد من أنهم لا يعانون الحاجة. بدا غريبا أن العم رالف الذي لم يهتم لأمرنا في حياته يهتم برعايتنا بعد وفاته، ولكن السيد كارثريز شرح لنا أن السبب في هذا أن عمي لم يكن قد علم بوفاة أخيه إلا توا، وعليه شعر بأنه مسؤول عن مصيرنا. قال هولمز: عفوا، متى دار هذا الحوار؟ في ديسمبر الماضي منذ 4 أشهر. أكملي رجاء. بدا لي سيد وودلي شخصا بغيضا للغاية، كان ينظر إلي طوال الوقت. كان شابا فظا ممتلئ الوجه ذا شارب أحمر، وشعره يتدلى على كلا جانبي جبهته. فكرت في أنه شخص بغيض تماما، وكنت متأكدة من أن سارل لن يرغب في أن أعرف مثل هذا الشخص. قال هولمز مبتسما: اسمه سارل إذن. احمر وجه السيدة الشابة خجلا وضحكت: أجل يا سيد هولمز، سارل مورتون مهندس كهرباء، ونعتزم الزواج بنهاية الصيف. يا إلهي، كيف وصلت إلى الحديث عنه؟ ما أردت قوله أن سيد وودلي كان بغيضا للغاية، لكن سيد كارثريز الذي كان يكبره بكثير كان أكثر لطفا. كان شخصا داكن اللون، شاحب الوجه، حليق الذقن وصامتا، لكنه كان دمث الخلق وابتسامته لطيفة. سأل عن حالنا، وحين علم أننا فقراء للغاية اقترح أن أذهب إلى منزله وأدرس الموسيقى لابنته الوحيدة التي تناهز 10. قلت له إني لا أحب ترك والدتي، وعليه اقترح علي العودة إلى المنزل في عطلة نهاية الأسبوع، وعرض علي 100 جنيه في السنة، وهو بالطبع أجر مجز للغاية. لذا انتهى بي الحال إلى الموافقة. ذهبت إلى تشيلترين جرينغ التي تبعد نحو 6 أميال عن فارنهام. كان سيد كارثريز أرمل، لكنه عين مدبرة منزل، وهي سيدة مسنة في غاية الاحترام تدعى السيدة ديكسون، وذلك من أجل رعاية المنزل. كانت الطفلة رقيقة للغاية، وبدأ كل شيء مبشرا بالخير، فقد كان سيد كارثريز بالغ الطيبة ومحبا للموسيقى، وكنا نقضي أمسيات رائعة معا. وكنت أذهب إلى المنزل في نهاية الأسبوع إلى والدتي في البلدة. كان أول ما أفسد علي سعادتي وصول السيد وودلي للشارب الأحمر، فقد جاء لزيارتنا لمدة أسبوع، بدا لي كأنه 3 أشهر. فقد كان شخصا مقيتا يضايق الجميع، لكنه كان معي أسوأ بكثير، فقد صرح بحب سمج تجاهي وتفاخر بثروته، وقال إنني إن تزوجته فسأمتلك أروع الماسات في لندن. وأخيرا حين تجاهلته أمسك بي بين ذراعيه في أحد الأيام بعد العشاء، فكان بالغ القوة، وأقسم أنه لن يدعني حتى أقبله. دخل علينا السيد كارثريز وأبعده عني. عندها انقض على مضيفه وطرحه أرضا وجرح وجهه. وهكذا انتهت زيارته كما يمكنك أن تتخيل. اعتذر لي سيد كارثريز في اليوم التالي وأكد لي أني لن أتعرض لمثل هذه الإهانة مرة أخرى، ولم أرى سيد وودلي منذ ذلك الحين. والآن يا سيد هولمز أصل أخيرا إلى الشيء الخاص الذي جعلني آتي طلبا لنصيحتك اليوم. لابد أن تعلم أني كل يوم سبت قبل الظهيرة أركب دراجتي إلى محطة فارنهام حتى أستقل قطار 12:22 المتجه إلى البلدة، والطريق من تشيلترن جرينغ طريق مهجور، وفي إحدى البقع يكون مهجورا تماما إذ يمتد لأكثر من ميل بين مرج تشيرلينغتون هيث على أحد جانبيه والغابة التي تمتد حول منزلي تشيرلينغتون هول على الجانب الآخر. لا يمكنك أن تجد أي طريق مهجور أكثر منه في أي مكان آخر، ومن النادر للغاية أن تقابل عربة أو فلاحا حتى تصل إلى الطريق السريع بالقرب من كروكسباري هيل. منذ أسبوعين كنت أمر بهذا المكان حين تصادف أن نظرت من فوق كتفي ورأيت خلفي على بعد نحو 200 ياردة رجلا يركب دراجة أيضا. بدا رجلا في منتصف العمر ذو لحية قصيرة داكنة. نظرت خلفي قبل وصولي إلى فارنهام لكن الرجل كان قد اختفى، لذا لم أفكر كثيرا في الأمر. لكن لك أن تتخيل مدى دهشتي حين رأيت عند عودتي في يوم الاثنين الرجل نفسه في المنطقة ذاتها من الطريق، وزادت دهشتي حين تكررت الواقعة مرة أخرى تماما مثل ما حدث من قبل في يومي السبت والاثنين التاليين. كان يحافظ دوما على مسافة بيننا ولم يضايقني بأي شكل، لكن ظل الأمر بالتأكيد غريبا. أخبرت السيدة كارثريز بهذا وقد بدأ مهتما كثيرا بما قلت، وأخبرني أنه طلب إحضار حصان وعربة حتى لا أضطر في المستقبل إلى المرور في مثل هذه الطرق المهجورة دون رفقة. كان من المفترض أن يأتي الحصان والعربة هذا الأسبوع لكن لسبب ما لم يصلا، ومرة أخرى اضطررت إلى ركوب دراجتي إلى المحطة. كان ذلك في صباح يومنا هذا. لك أن تعتقد أن انتبهت عند مروري بجوار تشيرلينغتون هيث، وبالطبع وجدت الرجل وفعل تماما مثل ما فعل في الأسبوعين الماضيين. كان بعيدا عني طوال الوقت كثيرا حتى أنني لم أستطع رؤية وجهه، لكنه بالتأكيد شخص لا أعرفه. كان يرتدي بذلة داكنة وقبعة من القماش. كان الشيء الوحيد الذي استطعت رؤيته في وجهه لحيته الداكنة. واليوم لم أشعر بالانزعاج بل تملكني الفضول، وقررت معرفة من هو وماذا يريد، لذا أبطأت سرعة دراجتي لكنه أبطأ سرعته أيضا، ثم توقفت تماما لكنه توقف هو الآخر، لذا صنعت له فخا. يوجد منعطف حاد في الطريق فأسرعت في التبديل حين اقتربت منه ثم توقفت وانتظرت. لقد توقعت أن ينزل فيه مندفعا ويمر بي قبل أن يستطيع التوقف، ولكنه لم يظهر قط. بعدها عدت إلى الطريق ونظرت عند الناصية وكان بإمكاني رؤية الطريق أمامي لمسافة ميل، لكنه لم يكن فيه. والأكثر عجبا في الأمر عدم وجود أي طريق جانبي في هذه البقعة يمكنه الذهاب منه. ضحك هولمز وفرك يديه وقال: هذه القضية بالتأكيد لها طابع خاص. كم مضى من الوقت بين دورانك عند المنعطف واكتشافك خلو الطريق من المارة؟ 2 أو 3. إذن لا يمكن أن يكون قد عبر الطريق وأنت تقولين إنه لا يوجد طرق جانبية، أليس كذلك؟ ولا واحد. إذن لابد أنه ذهب في ممر للمشاة على أحد الجانبين. لا يمكن أن يكون قد ذهب على جانب المرج وإلا كنت رأيته. إذن نستنتج عبر عملية الاستبعاد أنه قد ذهب نحو تشيرلينغتون هول الذي يوجد بحسب ما أفهم على أرضه الخاصة على جانب الطريق. هل ثمة شيء آخر؟ لا شيء سيد هولمز، عدا أنني كنت في حيرة بالغة وشعرت بأني لن أرتاح إلا إن قابلتك وأخذت مشورتك. جلس هولمز صامتا لبعض الوقت ثم سألها في النهاية: أين يعمل خاطبك؟ في شركة ميدلاند إلكتريكال في كوفنتري. لا يزورك زيارات مفاجئة، صحيح؟ نعم يا سيد هولمز، كما لو أني لا أعرفه. هل كان لديك معجبون آخرون؟ كثيرون قبل سارل، ومنذ ارتباطك به لم يكن إلا هذا الرجل البغيض وودلي، إن كان لنا أن نطلق عليه معجبا، لا أحد آخر. بدت عميلتنا الجميلة مرتبكة قليلا، فسأل هولمز: من هو؟ حسنا، ربما أتوهم فحسب، لكن كان يبدو لي أحيانا أن رب عملي السيد كارث ريز يهتم كثيرا لأمري، فقد جمعنا القدر معا إلى حد ما، فأنا أعزف بمصاحبته في المساء، لكنه لم يقل لي أي شيء، فهو رجل مهذب للغاية، لكن الفتاة تعرف دوما. قال هولمز وهو يبدو متجهما: أها، ما العمل الذي يتكسب منه؟ إنه رجل ثري، أليس لديه عربات أو خيول؟ حسنا، على الأقل هو موسر إلى حد ما، لكنه يذهب إلى المدينة مرتين أو ثلاثا في الأسبوع، فهو يهتم كثيرا بأسهم الذهب في جنوب أفريقيا. أرجو أن تعلميني بأي تطور جديد يا آنسة سميث، أنا منشغل جدا الآن، لكني سأخصص وقتا للتحقيق في قضيتك، وفي غضون هذا رجاء لا تتخذي أي خطوة دون أن تعلميني بها. إلى اللقاء، وأنا متأكد من أننا لن نسمع منك إلا كل ما يسر. قال هولمز وهو يدخن غليونه في تأمل: إنه جزء من منظومة الطبيعة الراسخة أن تجد مثل هذه الفتاة من يلاحقها لتختار خاطبا، لا أن تكون الملاحقة بدراجة في طريق ريفية مهجورة. هذا عاشق سري لا محالة، لكن ثمة تفاصيل غريبة ومعبرة في هذه القضية يا واتسون. تقصد بشأن أنه لا يظهر إلا عند هذه المنطقة فقط؟ بالضبط، لابد من توجيه أول جهودنا نحو معرفة من قاطنو تشالينغتون هول، ثم أيضا ماذا عن العلاقة بين كارث ريز وودلي بالنظر إلى الاختلاف الرهيب بين الرجلين على هذا النحو. كيف أصبح كلاهما مهتما بالبحث عن أقارب رالف سميث؟ وثمة نقطة أخرى، أي أسرة تلك التي تدفع ضعف السعر السائد في السوق لمربية بينما لا تمتلك حصانا على الرغم من بعدهم 6 أميال عن محطة القطار؟ أمر غريب يا واتسون، غريب للغاية. سنذهب إلى هناك صحيح؟ لا يا صديقي العزيز، بل أنت من سيذهب، فربما تكون هذه خدعة تافهة وأنا لا يمكنني قطع أبحاثي المهمة من أجلها. عليك أن تذهب في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين إلى فارنهام وتختبئ بالقرب من تشارلينغتون هيث وتراقب هذه الوقائع بنفسك وتتصرف حسب ما يترى لك، ثم بعدما تسأل عن قاطني تشارلينغتون هول ستعود إلي وتعطيني تقريرك. والآن يا واتسون، لن نتكلم عن هذه القضية مرة أخرى حتى نحصل على بعض الدعائم الصلبة التي قد نأمل الارتكاز عليها من أجل الوصول إلى الحل. تأكدنا من السيدة أنها عادت في يوم الاثنين بالقطار الذي يغادر واترلو في 9:50، لذا بدأت رحلتي مبكرا ولحقت بقطار 9:13. وفي محطة فارنهام لم أجد صعوبة في معرفة الطريق إلى تشارلينغتون هول، كان مستحيلا لأي عين أن تخطئ المشهد الذي تخوض فيه السيدة الشابة مغامرتها، إذ كان الطريق يمتد بين المرج المفتوح من جهة وسياج من أشجار التقصوص القديمة من الجهة الأخرى، وهو يحيط بحديقة تزينها أشجار مذهلة. كان هناك بوابة رئيسية مصنوعة من أحجار عليها برقع من نبات أخضر، وعلى كل عمود على كلا الجانبين شعارات نبل مهترئة، لكن بجوار ممر العربات المركزي هذا لاحظت وجود عدة أماكن بها فجوات في السياج وممرات تمر خلالها. لم يكن المنزل واضحا من الطريق، لكن البيئة المحيطة كانت كلها توحي بالكآبة والخراب. أما المرج فكان مغطى برقع ذهبية من نبات الجولق المزهر، تتلألأ ببهاء تحت أشعة شمس الربيع الساطعة. اتخذت موقعي خلف واحدة من تلك الأجمات حتى أطلع على كل من بوابة تشارلينغتون هول وطريق طويل ممتد على كلا الجانبين. كان الطريق مهجورا حين تركته، أما الآن فقد رأيت راكب دراجة قادما عليه من الاتجاه المعاكس للاتجاه الذي جئت منه. كان متشحا ببدلة داكنة، ورأيت أن لديه لحية سوداء. عندما وصل إلى نهاية أراضي تشارلينغتون ترجل عن دراجته وسار بها إلى فجوة في السياج واختفى عن نظري. مرت ربع ساعة ثم ظهر راكب دراجة آخر. هذه المرة كانت السيدة الشابة قادمة من المحطة. رأيتها تنظر حولها وهي تمر أمام سياج تشارلينغتون، وبعد لحظة ظهر الرجل من مخبأه وركب دراجته على الفور وتبعها. لم يكن يتحرك في هذا المنظر الطبيعي الواسع إلا هذان الشكلان: الفتاة الرشيقة التي تجلس منتصبة الظهر على دراجتها، والرجل الذي يسير خلفها منكفئا على مقود دراجته ومصدرا إيماءات خفية على نحو مثير للاهتمام مع كل حركة. نظرت الفتاة إلى الوراء نحوه وأبطأت من سرعتها، فأبطأ سرعته هو أيضا. توقفت فتوقف هو الآخر محافظا على مسافة 200 ياردة بينهما. كانت حركتها التالية غير متوقعة وجريئة كذلك، فقد أدارت دراجتها فجأة وانطلقت مسرعة نحوه، غير أنه كان سريعا مثلها تماما، فانطلق مسرعا في هروب مستميت. والآن عادت لتسير في طريقها مرة أخرى رافعة رأسها في زهو وفخر، غير عابئة بإيلاء مزيد من الانتباه لمراقبها الصامت. أما هو فقد استدار أيضا وظل محافظا على المسافة بينهما حتى أخفاهما منعطف الطريق عن نظري. ظللت في مخبئي، وخيرا فعلت، إذ عاود الرجل الظهور مرة أخرى يسير عائدا بدراجته ببطء. دخل عبر بوابات تشارلينغتون هول ونزل عن دراجته، واستطعت أن أراه لبضع دقائق أخرى وهو يقف بين الأشجار. كانت يداه مرفوعتين وبدأ أنه يهندم رابطة عنقه. بعد ذلك اعتلى دراجته وسار بعيدا عني عبر الممر نحو تشارلينغتون هول. ركضت عبر المرج ونظرت عبر الأشجار، فلاح لي من بعيد المبنى الرمادي القديم بما فيه من مداخن تيودور المجعدة، لكن الممر كان يمتد عبر شجيرات كثيفة ولم يعد بإمكاني رؤية الرجل. ومع ذلك بدا لي أني أديت عملا جيدا على نحو ما هذا الصباح، فسرت عائدا بمعنويات مرتفعة إلى فارنهام. لم يستطع سمسار المنازل المحلي أن يخبرني شيئا عن تشارلينغتون هول، وأحالني إلى شركة شهيرة في بول مول. مررت عليها في طريقي إلى المنزل وقابلني ممثل الشركة بلطف. أخبرني أنني لا أستطيع استئجار تشارلينغتون هول في الصيف، فقد تأخرت كثيرا، فقد استؤجر منذ شهر، ومستأجره يدعى السيد ويليامسون. كان رجلا محترما مسنا، واعتذر ممثل الشركة عن عدم قدرته على البوح بالمزيد عنه، إذ لم تكن شؤون عملائه أمرا يمكنه كشفه. استمع هولمز بانتباه إلى تقرير الطويل الذي استطعت تقديمه له ذلك المساء، لكنه لم ينتزع منه الثناء المقتضب الجاف الذي كنت أرجوه منه والذي كنت سأقدره. على العكس من ذلك، فقد ازداد وجهه العابس عبوسا عن المعتاد، وهو يعلق على الأشياء التي فعلتها والأشياء التي لم أفعلها. إن مكان اختبائك يا عزيزي واتسون كان خطأ للغاية. كان يفترض بك أن تقف خلف السياج حتى يتسنى لك رؤية هذا الشخص المثير للاهتمام عن قرب. ما حدث أنك كنت تبعد عنه نحو 200 ياردة ووصفته بأقل مما وصفته به الآنسة سميث. إنها تعتقد أنه رجل لا تعرفه، لكنني مقتنع بأنه أحد معارفها، وإلا فلماذا يضطرب إلى هذا الحد من اقترابها منه ورؤية ملامحه؟ لقد وصفته بأنه ينحني فوق مقود الدراجة، وهذا نوع آخر من التخفي، ألا ترى؟ لقد أخفقت أخفاقا بالغا بالفعل. إنه يعود إلى المنزل وأنت تريد معرفة من هو، فتأتي إلى سمسار منازل في لندن. صحت فيه ببعض الانفعال. ماذا كان يفترض بي أن أفعل؟ تذهب إلى أقرب حانة، فهذا مركز القيل والقال في الريف، فهناك كانوا سيخبرونك باسم كل شخص من السيد إلى الخادمة. ويليامسون لا يوحي لي الاسم بشيء. إن كان رجلا كبيرا في السن فإنه لن يكون راكب دراجة نشيط يمكنه الهرب من ملاحقة سيدة شابة رياضية. ما الذي حصلنا عليه من رحلتك؟ معرفة أن قصة الفتاة حقيقية؟ أنا لم أشك في هذا قط. إن ثمة علاقة بين راكب الدراجة وتشارلينغتون هول. أنا لم أشك قط في هذا أيضا. إن تشارلينغتون هول يسكنه ويليامسون. ما الجدوى من ذلك؟ حسنا حسنا يا سيدي العزيز، لا تكتئب هكذا. يمكننا فعل المزيد يوم السبت القادم، وحتى هذا الحين سأجري بعض التحريات بنفسي. في صباح اليوم التالي وصلتنا رسالة من الآنسة سميث تحكي لنا فيها بإيجاز ودقة الأحداث التي شاهدتها، لكن جوهر الرسالة ورد في حاشية الرسالة، فقالت: أنا متأكدة من أنك ستحفظ سري يا سيد هولمز حين أخبرك بأن بقائي في هذا المكان أصبح صعبا بسبب حقيقة أن رب عملي قد عرض علي الزواج. أنا على يقين من أن مشاعره عميقة ومحترمة إلى أقصى حد، ولكنني في الوقت نفسه أعطيت وعدا بالزواج لشخص آخر بالطبع. لقد تلقى رفضي بجدية بالغة، لكن أيضا بلطف بالغ. ومع ذلك يمكنك إدراك أن الموقف متأزم بعض الشيء. قال هولمز وهو مستغرق في التفكير بعد أن أنهى الرسالة: يبدو أن صديقتنا في موقف لا تحسد عليه. أشك في أن هذه القضية تزداد إثارة، واحتمالات تطورها أكثر مما ظننت في البداية. أظن أن لا ضير من قضاء يوم هادئ في الريف، كما أنني أميل إلى الذهاب إلى هناك عصر اليوم واختبار نظرية أو نظريتين كونتهما بشأن هذا الأمر. انتهى يوم هولمز الهادئ في الريف نهاية استثنائية، إذ وصل إلى شارع بيكر في وقت متأخر من المساء بجرح في شفته وبروز تغير لونه عن لون الجلد في جبهته، بالإضافة إلى انطباع عام بالثمالة كان من شأنه أن يجعله موضعا لتحقيقات سكوتلاند يارد. أما هو فقد كان مبتهجا للغاية بمغامرته، وانفجر ضاحكا وهو يحكيها. قال لي: أنا لم أمارس الرياضة بنشاط إلا قليلا، حتى إنها دوما ما تكون تجربة ذات طابع خاص. أنت تعلم أني أجيد رياضة الملاكمة البريطانية القديمة بعض الشيء، لأنها مفيدة في بعض الأحيان، فلولاها لتعرضت اليوم على سبيل المثال لكارثة شائنة للغاية. رجوته ليخبرني ما حدث. وجدت الحانة الريفية التي لفت انتباهك إليها، وهناك أجريت تحريات حذرة. كنت في الحانة وأعطاني صاحب الحانة الثرثار كل ما أردته. علمت أن ويليامسون رجل ذو لحية بيضاء يعيش وحده مع مجموعة صغيرة من الخدم في تشارلينغتون هول، وثمة شائعة بأنه رجل دين أو كان كذلك، لكن ثمة واقعة أو اثنتين حدثتا خلال فترة إقامته القصيرة في هذا المنزل لم يكن لهما أي صلة بالدين كما بدا لي. فقد أجريت بعض التحريات في إحدى الهيئات الكنسية، وأخبروني بوجود رجل بهذا الاسم بين رجال الكنيسة. كانت حياته المهنية قاتمة على نحو استثنائي. بعدها أخبرني صاحب الحانة أن ثمة زائرين دوما في عطلة نهاية الأسبوع في هذا المنزل، وعلى وجه الخصوص سيد ذو شارب أحمر اسمه السيد وودلي، دائما ما يكون هناك. كنا قد وصلنا إلى هذا الجزء في حوارنا حين دخل علينا هذا السيد بنفسه الذي كان يشرب جعته في الحانة، وسمع الحوار بأكمله: من أنا؟ وماذا أريد؟ وماذا أقصد بطرحي لتلك الأسئلة؟ كانت لغته سلسة ومتدفقة، ونعوته في غاية الحدة. وأنهى سلسلة إهاناته بضربة ماكرة بظهر يده، فشلت في تفاديها بالكامل. كانت الدقائق التالية ممتعة، فقد وجهت له لكمة مستقيمة بيد اليسرى ضد همجي مترنح، وخرجت كما تراني الآن. أما السيد وودلي فقد ذهب إلى المنزل في عربة، وعليه أنهيت رحلتي إلى الريف. ولا بد لي من الاعتراف بأنه على الرغم من أن يومي على حدود ساري كان ممتعا، فلم يكن مثمرا أكثر من يومك. وصلنا يوم الخميس خطاب آخر من عميلتنا. على حد قولها قالت: لا تندهش يا سيد هولمز عندما تعلم أني سأترك وظيفتي لدى السيد كارث ريس، فحتى الأجر المرتفع لا يمكنه تعويضي عن مناغصات موقفي. سأتي يوم السبت إلى البلدة ولا أنوي العودة. لقد أحضر السيد كارث ريس عربة، ومن ثم فإن أخطار الطريق المهجور، إن كان ثمة أخطار بالفعل، قد انتهت الآن. وأما عن السبب المحدد لمغادرتي فلا يتعلق فحسب بالوضع المتأزم مع السيد كارث ريس، بل بعودة ظهور ذلك الرجل المقيت السيد وودلي. لقد كان دوما بغيضا، ولكنه يبدو أكثر بشاعة من أي وقت مضى، إذ يبدو أنه تعرض لحادث شوه ملامحه. لقد رأيته من النافذة، لكن يسعدني القول أنني لم أقابله. دار بينه وبين السيد كارث ريس حوار طويل، وبدا على السيد كارث ريس الانفعال الشديد بعدها. لابد أن وودلي مقيم في الجوار، لأنه لا يقضي الليل هنا، ومع ذلك لمحته مرة هذا الصباح يتسلل خفية بين الشجيرات، وعما قريب سأجد حيوانا همجيا متوحشا طليقا في المكان. إنني مشمئزة منه وأخشاه على نحو يفوق الوصف. كيف يستطيع السيد كارث ريس تحمل مثل ذلك المخلوق للحظة؟ ومع ذلك فإن جميع متاعبي ستختفي يوم السبت. قال هولمز بوقار: أعتقد يا واتسون، أعتقد أن ثمة مكيدة خطيرة تحاك حول هذه السيدة الشابة، ومن واجبنا التأكد من عدم مضايقة أحد لها في رحلتها الأخيرة هذا. أعتقد يا واتسون أن علينا تخصيص بعض الوقت للذهاب معا إلى هناك في صباح يوم السبت، والتأكد من أن هذا التحقيق الغريب وغير الحاسم لن ينتهي نهاية مشؤومة. أعترف بأني حتى هذه اللحظة لم أتعامل بصورة جدية مع القضية التي بدت لي غريبة وغير مألوفة بعض الشيء أكثر من كونها خطيرة. فلم يكن تربص شخص وتعقبه لامرأة شديدة الجمال شيئا غريبا على الأسماء، وإذا كان يفتقر إلى الجرأة بحيث إنه لم يكن يعزف على مخاطبتها فحسب، بل يهرب منها عند اقترابها منه، فهو إذن ليس معتديا خطيرا. أما وودلي الهمجي فقد كان شخصا مختلفا عن هذا، لكنه لم يضايق عميلتنا باستثناء مرة واحدة، والآن هو في زيارة لمنزل كارث ريس دون التطفل على وجودها. أما الرجل الراكب الدراجة فلا شك أنه أحد أعضاء حفلات نهاية الأسبوع هذا التي تقام في تشارلينغتون هول التي تحدث عنها صاحب الحانة، لكن ثمة كثيرا من الغموض يحيط بهويته أو بما يريده. كانت جدية أسلوب هولمز وحقيقة أنه وضع مسدسا في جيبه قبل مغادرة مسكننا هما ما دفعاني إلى الشعور بأنه قد يتبين أن وراء هذه السلسلة الغريبة من الأحداث مأساة. كانت ليلة مطيرة تبعها صباح مشرق، وبدا الجزء المغطى بالمرج من القرية بما فيه من كتل متلألئة من نبات الجولق المزهر أكثر بهاء للأعين التي أرهقتها عيون الألوان الرمادية الكئيبة القاتمة الموجودة في لندن. سرنا أنا وهولمز على طول الطريق الرملي الواسع نستنشق هواء الصباح المنعش، ونستمتع بسماع تغريد الطيور وبنسيم الربيع المنعش. ومن منطقة مرتفعة في الطريق على حافة كروكسبيري هيل استطعنا رؤية منزل هول القاتم بين أشجار البلوط القديمة التي على قدمها تظل أكثر حداثة من المبنى الذي تحيط به. أشار هولمز إلى الطريق الطويل المتعرج، ذلك الشريط الأصفر المشرب بالحمرة الممتد بين المرج البني والغابة الخضراء المتبرعمة. لاحت من بعيد بقعة سوداء، فرأينا عربة تتحرك في اتجاهها، فأصدر هولمز صيحة تدل على نفاد صبره. قال: لقد منحتنا هامشا مقداره نصف ساعة، لكن إن كانت هي التي في العربة فلابد أنها ستذهب للحاق بالقطار المبكر. أخشى يا واتسون أن تمر بتشالينغتون قبل أن نتمكن من اللحاق بها. منذ اللحظة التي تخطينا فيها المرتفع في الطريق لم يعد باستطاعتنا رؤية المركبة، لكننا أسرعنا نحوها بسرعة. بدأ في الظهور معها تأثير نمط حياة الكسول علي، فاضطررت إلى التخلف عنه. أما هولمز من ناحية أخرى فكان مواظبا على التدريب، إذ أن لديه مخزونا لا ينضب من الطاقة العصبية بإمكانه الاعتماد عليه. لم تقل سرعة خطواته على الإطلاق حتى توقف فجأة، وكان على بعد 100 يارد أمامي، ورأيته يحرك يده في الهواء في حزن ويأس. وفي اللحظة ذاتها ظهرت عربة فارغة من منعطف الطريق، والحصان يخب ولجام مجرجر على الأرض وراءه، وانطلق بها مسرعا نحونا. صح هولمز وأنا أركض لاهثا إلى جواره: تأخرنا كثيرا يا واتسون، تأخرنا كثيرا. يا لحماقتي، إذ لم يكن القطار المبكر في حسباني. إنها قضية اختطاف يا واتسون، قضية اختطاف أو قتل، الله وحده يعلم ما حدث. أغلق الطريق، أوقف الحصان. هذا جيد، والآن أقفز بداخلها ودعنا نرى إذا كنا نستطيع إصلاح عواقب خطائنا. قفزنا داخل العربة، وبعدما أدار هولمز الحصان أعطاه ضربة حادة بالصوت، فانطلقنا عائدين على الطريق. وعندما انحرفنا في المنعطف كان الطريق الطويل بين تشارلينغتون هول والمرج مفتوحا. أمسكت بذراعي هولمز وقلت وأنا ألهث: ذلك هو الرجل. كان راكب دراجة وحيد قادما نحونا، كان رأسه منخفضا وكتفاه تقترب كل منهما من الأخرى، وهو يضع كل ذرة لديه من الطاقة في التبديل وتحريك الدراجة. كان ينطلق مسرعا كما لو كان في سباق، وفجأة رفع وجهه الملتحي ورآنا بالقرب منه، فأوقف دراجته ونزل منها. كان ثمة تناقض واضح بين لحيته الحالكة السواد وشعوب وجهه، وكانت عيناه تلمعان كما لو أنه مصاب بحمى. هدق فينا وفي العربة، ثم علت وجهه نظرة ذهول، صح فينا وهو ممسك بدراجته ليسد علينا الطريق. أنتما توقفا هنا، من أين لكما بهذه العربة؟ أوقف العربة يا رجل، كان يصيح فينا وهو يخرج مسدسا من جيبه الجانبي. قلت لك أوقف العربة، وإلا أقسم بالرب بأني سأطلق على حصانك الرصاص. رمى هولمز اللجام على ركبتي وقفز من العربة. قال بطريقته السريعة الواضحة: أنت الرجل الذي جئنا لرؤيته، أين الآنسة فيولت سميث؟ هذا ما أريد سؤالكما عنه، أنتما في عربتها فلابد أنكما تعرفان أين هي. لقد عثرنا على العربة في الطريق ولم يكن فيها أحد، فركبناها وعدنا بها من أجل مساعدة السيدة الشابة، صاح الغريب بنبرة يملأها اليأس. يا إلهي يا إلهي، ماذا أفعل؟ لقد ظفر بها، هذا الشيطان وودلي والوغد الآخر. تعال يا سيدي، إن كنت حقا صديقها قف معي وسننقذها معا، حتى وإن كلفني الأمر التضحية بحياتي في غابة تشارلينغتون. ركض الرجل وهو مرتبك ممسكا مسدسه في يده نحو فجوة في السياج. تبعه هولمز، ثم تبعت أنا هولمز تاركا الحصان يرعى على جانب الطريق. قال الرجل وهو يشير إلى علامات آثار أقدام كثيرة على الطريق الموحل: لقد مروا من هنا. أنت توقف لحظة، من هذا الذي بين الشجيرات؟ كان شابا صغير السن في 17 من عمره، يرتدي زي سائس الخيل بواقي حذاء وربطات ساق من الجلد. كان مستلقيا على ظهره وركبته مرفوعة، وفي رأسه جرح كبير. كان غائبا عن الوعي لكنه ما زال حيا، واستطعت أن أرى بمجرد النظر إلى جرحه أنه لم يخترق العظم. صاح الغريب: إنه بيتر السائس، لقد كان يقود العربة وألقاه هؤلاء الوحوش وضربوه، دعوه مستلقيا، فلا سبيل أمامنا لإنقاذه، لكن ربما نستطيع إنقاذها هي من أسوأ مصير قد تتعرض له امرأة. ركضنا مسرعين عبر الطريق الذي كان متعرجا بين الأشجار. وصلنا إلى مجموعة من الشجيرات التي تحيط بالمنزل، وعندها توقف هولمز. إنهم لم يذهبوا إلى المنزل، هذه آثار أقدامهم على اليسار هنا بجوار شجيرات نبات الغار. أها، هذا ما توقعته. وبينما هو يتحدث صدرت صرخة لسيدة، صرخة تنطق برعب بالغ من وسط مجموعة الشجيرات الكثيفة الموجودة أمامنا. توقفت الصرخة فجأة وهي في قمة حدتها، وصاحب ذلك صوت اختناق وقرقرة. قال الغريب وهو يركض مسرعا عبر الشجيرات: من هذا الطريق، من هذا الطريق، إنهم في ممر البولينج. آه، الكلاب الجبناء، اتبعاني أيها السادة، تأخرنا كثيرا، تأخرنا كثيرا، يا للهول. دخلنا فجأة في أرض فضاء جميلة تغطيها المروج وتحيط بها أشجار قديمة، وفي أبعد جانب فيها تحت ظل شجرة بلوط هائلة وقفت مجموعة غريبة من 3 أفراد. كانت بينهم سيدة وهي عميلتنا، خائرة القوى وغائبة عن الوعي، وحول فمها منديل، ويقف أمامها شاب همجي كبير الوجه له شارب أحمر، وكانت ساقاه اللتان لبس فيهما حذاء نصفيا واقيا متباعدة إحداهما عن الأخرى كثيرا، ويضع إحدى ذراعيه في خصره والأخرى تلوح بصوت للخيل. كان أسلوبه كله معبرا عن سعادة متبجحة بالظفر بغنيمته. كان يقف بينهما رجل مسن ذو لحية رمادية ويرتدي رداء كهنوتيا قصيرا على بذلة صوفية فاتحة اللون. كان من الواضح أنه قد أنهى مراسم الزواج، إذ كان يضع كتاب الصلوات في جيبه مع دخولنا عليهم، وضرب العريس الشرير على ظهره في تهنئة مرحة. قلت وأنا ألهث: لقد تزوجها. صاح مرشدنا: تعال يا، تعال يا. وانطلق مندفعا عبر الأرض الواسعة وأنا وهولمز في أعقابه. حتى اقتربنا منه وقفت السيدة مترنحة متكئة على جذع شجرة من أجل الحصول على الدعم. انحنى ويليامسون رجل الدين السابق لنا في تهذيب ساخر، وتقدم وودلي المحتال نحونا وهو يصدر ضحكة وحشية ومغتبطة. قال: يمكنك نزع لحيتك يا بوب، فأنا أعرفك جيدا. حسنا، لقد جئت أنت ورفاقك في الوقت المناسب تماما، حتى أعرفكم بالسيدة وودلي. كان رد مرشدنا فريدا من نوعه، فقد نزع اللحية الداكنة التي كان يتخفى بها وألقاها على الأرض، فظهر من تحتها وجه طويل شاحب حليق، ثم رفع مسدسه ووجهه نحو المحتال الشاب الذي كان يتقدم نحوه وهو يلوح بصوته الخطير في يده. قال حليفنا: أجل، أنا بوب كارثريز، وسأحرص على أن تأخذ هذه السيدة حقها، حتى لو اضطررت إلى القتل لتحقيق ذلك. قد أخبرتك بما سأفعله إن ضايقتها، وأقسم بالله أني سأكون على قدر كلمتي. لقد تأخرت كثيرا، إنها زوجتي، بل هي أرملتك. أصدر مسدسه صوتا ورأيت الدم ينفجر من صدرية وودلي. دار حول نفسه في مكانه وأصدر صرخة ثم سقط على ظهره، وتحول وجهه الأحمر البشع فجأة إلى لون شاحب مخيف مرقط. انفجر الرجل العجوز الذي ما زال متشحا برداء الكاهن في سلسلة من التهديدات والبذاءات التي لم أسمعها من قبل، وأخرج مسدسا هو الآخر، لكن قبل أن يستطيع رفعه باغته مسدس هولمز. قال صديقي ببرود: يكفي هذا، ألقي مسدسك. واتسون، التقط المسدس ووجهه نحو رأسه. شكرا لك. أما أنت يا كارثريز، فأعطني هذا المسدس، كفى عنفا عند هذا الحد، هيا ناولني إياه. من أنت إذن؟ اسمي شيرلوك هولمز. يا إلهي، أرى أنك سمعت عني من قبل. سأكون ممثلا للشرطة الرسمية حتى وصولهم. صح هولمز في سائس خيل مرتعد ظهر على حافة المساحة الواسعة. أنت يا هذا، تعال إلى هنا، خذ هذه الرسالة بأسرع ما يمكنك إلى فارنهام. وكتب بضع كلمات على ورقة من مفكرته وقال: أعطيها إلى قائد الشرطة في مركز الشرطة، وحتى مجيئه سأتحفظ عليكم جميعا برهن اعتقالي الشخصي. سيطرت شخصية هولمز القوية والسيادية على المشهد المأساوي، وخضع الجميع لإرادته، فوجد ويليامسون وكارث ريز نفسيهما يحملان وودلي المصاب إلى المنزل، بينما أعطيت ذراعي للفتاة المذعورة لتتوكأ عليها. وضع المصاب على سريره وفحصته بناء على طلب هولمز، وذهبت إليه بتقريري حيث كان يجلس في غرفة الطعام القديمة ذات الجدران المزدانة بأبسطة الحائط المزغرفة، وسجناه يجلسان أمامه. قلت: سيعيش. صاح كارث ريز وهو يقفز من مقعده: ماذا؟ سأصعد وأقضي عليه أولا. هل تقول لي إن هذه الفتاة، هذه الملاك، سترتبط بوودلي مدى الحياة؟ قال هولمز: لا تشغل نفسك بذلك، فثمة سببان وجهان للغاية لعدم إمكانية أن تكون زوجته تحت أي ظرف. أولا، من حقنا التشكيك في أهلية السيد ويليامسون في إتمام مراسم الزواج. صح الوغد العجوز: أنا كاهن مرسم، وعزلت من منصبك أيضا. حين يصبح المرء رجل دين يظل كذلك طول العمر. لا أظن ذلك. وماذا عن التصريح؟ لدينا تصريح بالزواج هنا في جيبي. إذن فقد حصلت عليه بخدعة. لكن على أي حال، فإن زواج الإكراه ليس زواجا، بل جناية غاية في الخطورة، كما سيتضح لك قبل نهاية حياتك، وسيتوافر لك متسع من الوقت للتفكير في هذه النقطة من خلال السنوات العشر التالية أو نحو ذلك، إن لم أكن مخطئا. أما أنت يا كارث ريز، فكان من الأفضل لك الاحتفاظ بمسدسك في جيبك. بدأت أعتقد ذلك يا سيد هولمز، لكن حين فكرت في كل الاحتياطات التي اتخذتها لحماية هذه الفتاة، لأنني أحببتها يا سيد هولمز، وهذه هي المرة الأولى التي أعرف فيها على الإطلاق معنى الحب، أصابني الجنون عندما فكرت في أنها قد أصبحت في قبضة أكثر شخص همجي ومتنمر في جنوب إفريقيا، رجل اسمه يلقي الرعب في النفوس من كيمبرلي إلى جوهانسبرغ. ربما تجد صعوبة في تصديق الأمر يا سيد هولمز، لكن منذ عملت هذه الفتاة لدي لم أتركها قط تمر أمام هذا المنزل، حيث يختبئ هذان الوغدان حسب ما علمت، دون أن أتبعها على دراجتي لمجرد التأكد من عدم إصابتها بأي سوء. كنت أحافظ على مسافة بيني وبينها، ووضعت لحية حتى لا تتعرف علي، إذ أنها فتاة طيبة ونبيلة، وما كانت ستبقى في العمل لدي طويلا إن علمت أنني أتعقبها في طرقات القرية. لماذا لم تخبرها بما يحدق بها من الخطر؟ لأنها كانت ستتركني أيضا، وأنا لا أطيق مواجهة هذا، فحتى إن لم يكن باستطاعتها أن تحبني، كان يكفيني مجرد رؤية طلعتها البهية في المنزل وسماع صوتها. قلت: حسنا، أنت تسمي هذا حبا يا سيد كارث ريز، لكني أسميه أنانية. ربما الاثنان معا. على أي حال، لم يكن باستطاعتي أن أتركها تذهب، إلى جانب أنه في ظل وجود هؤلاء الأشخاص كان لابد من وجود شخص بالقرب منها ليرعاها، وعندما جاءت البرقية علمت أنهم على وشك التحرك. أي برقية؟ أخرج كارث ريز برقية من جيبه وقال: ها هي. كانت البرقية قصيرة وموجزة. الرجل العجوز مات. قال هولمز: حسنا، أعتقد أني أعرف الآن كيف سارت الأمور، ويمكنني أن أفهم الآن كيف تشير هذه الرسالة كما قلت أنت إلى بدء تحركهما. لكن بينما نحن نجلس منتظرين يمكنك إخبارنا بما تستطيع. انفجر الشخص الفاسد الذي يرتدي معطف الكاهن في وابل من الألفاظ البذيئة وقال: بحق السماء، إن وشيت بنا يا بوب فسأقتلك كما قتلت جاك وودلي. يمكنك التحدث عن الفتاة كما تشاء، فهذا شأنك الخاص. لكن إن تحدثت عن رفاقك لهذا الشرطي ذي الملابس المدنية، فسيكون هذا أسوأ عمل تفعله في حياتك، قال هولمز وهو يشعل سيجارة. لا داعي للانفعال يا قداسة الكاهن، فالقضية واضحة للعيان، وكل ما أطلبه بضعة تفاصيل إرضاء لفضولي الشخصي. لكن إذا كنت تواجه أي صعوبة في إخباري فسوف أتولى أنا الحديث، وسترى إلى أي مدى لديك فرصة للاحتفاظ بأسرارك. في البداية أتيتم أنتم الثلاثة من جنوب إفريقيا من أجل ممارسة هذه الخدعة، وأنت يا كارثريز وأنت يا وودلي، قال العجوز. الكذبة الأولى، أنا لم أرى أي منهما إلا منذ شهرين مضيا، ولم أذهب إلى أفريقيا في حياتي. يمكنك أن تضع هذا في غليونك وتدخنه يا سيد هولمز الفضولي، قال كارثريز. ما يقوله صحيح. حسنا حسنا، جاء اثنان منكم فقط، أما قدسته فهو صنيعتكم المحلية. لقد تعرفتما على رالف سميث في جنوب إفريقيا، وعلمتما أنه لن يعيش طويلا، وعلمتما أن ابنة أخيه هي التي سترث ثروته. ماذا عن هذا؟ ها؟ أومأ كارثريز وسب وليامسون. كانت هي أقرب أقاربه بلا شك، وعلمتما بأن العجوز لن يترك وصية، قال كارثريز. لم يكن يعرف القراءة ولا الكتابة، لذا جئتما إلى هنا أنتما الاثنان وبحثتما عن الفتاة. كانت الفكرة أن يتزوجها أحدكما ويحصل الآخر على نصيب من الغنيمة، ولسبب ما وقع الاختيار على وودلي ليتزوجها. لماذا؟ لقد تراهن عليها في لعبة الورق أثناء رحلتنا إلى هنا، وكان هو الفائز. هكذا إذن استدرجت الفتاة لتعمل لديك، ثم كان يفترض بودلي التودد إليها، وعرفت هذا الهمجي السكير على حقيقته ولم ترد التعامل معه، وفي الوقت نفسه فشلت ترتيباتك بسبب وقوعك أنت نفسك في حب الفتاة، ولم تعد تتحمل فكرة امتلاك هذا المحتال لها. نعم بحق الرب لم أستطع. حدث شجار بينكما، وغادر هو غاضبا وبدأ في وضع خططه منفردا بعيدا عنك. صح كارثريز وهو يبتسم ابتسامة تشوبها مرارة. يبدو لي يا وليامسون أن ليس لدينا الكثير مما نخبر به هذا السيد. أجل لقد تشاجرنا وأسقطني أرضا. على أي حال لقد رددت له الصاع صاعين، بعد هذا لم أره ثانية، وفي تلك الأثناء تعرف على هذا القسيس المنبوذ هنا. علمت أنهما أقاما في هذا المنزل معا في هذا المكان على الجانب الذي لابد لها أن تمر به وصولا إلى المحطة، ومنذ ذلك الحين وأنا أراقبها، إذ كنت أعلم بوجود خطر يلوح في الأفق. كنت أراها من وقت لآخر، إذ كنت قلقا بشأن ما يسعيان إليه، ومنذ يومين جاء وودلي إلى منزلي بهذه البرقية التي تخبرنا بأن رالف سميث قد توفي، فسألني إن كنت أريد أن أتزوج الفتاة وأعطيه نصيبا من الثروة، فقلت له إني أرغب في ذلك بشدة، لكنها لا تريد الارتباط بي. قال لي دعنا نجبرها على الزواج أولا، ثم بعد مرور أسبوع أو اثنين ربما تختلف رؤيتها للأمور. قلت له إني لن أمارس العنف أبدا، لذا ذهب هو يسب كعادته كوغد بذيء اللسان، وأقسم بأنه سينالها على الرغم من ذلك. كانت ستترك العمل عندي في نهاية الأسبوع، وأحضرت لها عربة لتأخذها إلى المحطة، لكني لم أكن مطمئنا وتبعتها بدراجتي، غير أنها انطلقت في وقت مبكر، وقبل أن أستطيع اللحاق بها ارتكبت الجريمة. وكان أول معرفتي بالأمر حين رأيتكما أيها السيدان وأنتما تستقلان عربتها. وقف هولمز ورمى عقب سيجارته في الموقد وقال لم أكن بالذكاء الكافي يا واتسون، فحين أخبرتني في تقريرك أنك رأيت راكب الدراجة كما ظننت يهندم رابطة عنقه بين الشجيرات، كان لابد أن يكون هذا وحده كفيلا بتوضيح كل شيء لي. ومع ذلك يمكننا أن نهنئ أنفسنا بحصولنا على قضية مثيرة للاهتمام وفريدة من نوعها في بعض النواحي، أرى ثلاثة من شرطة القرية في الممر، وأنا سعيد برؤية هذا السائس الصغير قادرا على مسايرة خطواتهم، ومن ثم فمن غير المرجح أن يلحق به أو بالعريس المثير للاهتمام آهة مستديمة جراء مغامرتهم الصباحية. أعتقد يا واتسون أنه يمكنك بصفتك الطبية متابعة حالة الآنسة سميث وإخبارها أنها إن تعافت بما يكفي فستسعدنا مرافقتها إلى منزل والدتها، وإن كانت لم تتماثل للشفاء التام فهذا سيعني إشارة إلينا لإرسال برقية إلى مهندس كهربائي شاب في ميدلاند ليأتي ويكمل العلاج. أما بالنسبة لك يا سيد كارثرز، فأعتقد أنك فعلت ما بوسعك للتكفير عن اشتراكك في مؤامرة شريرة. إليك بطاقتي يا سيدي، وإن كانت شهادتي ستفيدك في محاكمتك فلن أتأخر عن تقديمها. في خضم نشاطنا المستمر غالبا ما كان يصعب علي كما لاحظ القارئ على الأرجح إنهاء قصصي وتقديم التفاصيل النهائية التي يتوقعها القراء ذوو الفضول، فقد كانت كل قضية مقدمة لأخرى وبمجرد انتهاء الأزمة يغيب أبطالها عن حياتنا المزدحمة، غير أنني وجدت ملحوظة قصيرة في نهاية كتاباتي عن هذه القضية. كتبت فيها أن الآنسة فيوليت سميث ورثت بالفعل ثروة طائلة، وأنها أصبحت الآن زوجة سيريل مارتون الشريك الأكبر في شركة مارتون أند كينيدي المعروفة في مجال الكهرباء في وستمنستر. أما وليامسون وودلي فقد مثلا للمحاكمة بتهمة الاختطاف والاعتداء، وحصل الأول على 7 سنوات والثاني على 10 سنوات. أما عن مصير كارثريز فلم أكتب شيئا، لكني متأكد من أن المحكمة لم تنظر إلى اعتدائه على أنه اعتداء فادح بسبب سمعة وودلي كواحد من أخطر المحتالين، وأعتقد أن بضعة أشهر كانت كافية لتحقيق العدالة.